السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأتوسل إليه بأننا جلسنا في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم صائمين، نتفقه في ديننا من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، نرجو رحمته ونخاف عذابه، فأسأله أن يرحمنا أجمعين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يتقبل صيامنا أجمعين، وأن يتقبل قيامنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن أعتق رقابهم من النار أجمعين، وأن يجعل لوالدينا وأهلنا وأحبابنا من هذا أوفر نصيب. كما أسأله سبحانه أن يرد المعتمرين إلى ديارهم سالمين غانمين فائزين بثواب الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، مقبولة عمرتهم، مغفورة ذنوبهم، مقضية ديونهم، محققة آمالهم، مبارك لهم في نعمهم. ثم أيها الإخوة الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الصيام من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وأعلى درجته في الجنة وسائر أئمة المسلمين وعلمائهم. ولازلنا أيها الإخوة في باب كفارة من أفطر في رمضان، والكلام في هذا الباب كما تعلمون يدور على حديث المجامع أهله في نهار رمضان. وهذا في الحقيقة، هذا الحديث كنز علم كما قدمنا، ففيه أحكام كثيرة، حتى قال أحد أهل العلم إنه استخرج منه 1000 مسألة. قال أحد العلماء إنه استخرج من حديث المجامع أهله في نهار رمضان 1000 مسألة. وهذا من بركة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى ما وقع فيه بعضهم من خطأ أو ذنب كان نعمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا منه أحكاما كثيرة، مع ما وفق الله أولئك الصحابة الذين وقعوا في خطأ أو ذنب إلى التوبة العظيمة التي وزنت، لو وزنت بالجبال لرجحت على الجبال. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعون كلهم خير وبركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم ورضي عنهم المؤمنون. فنسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا لهم سببا لحبه لنا سبحانه وتعالى. وكنا أيها الإخوة قد شرعنا في بيان الأحكام المتعلقة بهذا الباب، وذكرنا بعض الأحكام، وكان آخر ما وقفنا عنده ما يتعلق بمن جامع ناسيا، من جامع ناسيا صيامه هل عليه كفارة أو لا كفارة عليه، وهل يتصور أن ينسى الإنسان في مسألة الجماع؟ الجواب نعم، نعم. عطاء قال وهل ينسى في هذا؟ وقال الإمام أحمد قول عطاء أحب إلي، لكن الواقع أنه قد ينسى الإنسان، كما ضربنا المثال يا إخوة، لو أن إنسانا كان نائما في بيته في نهار رمضان فاستيقظ من النوم فرأى امرأته فنسي أنه صائم فوقع عليها، فلما وقع عليها تذكر فنزع، هل يجب عليه كفارة وقضاء؟ والراجح كما قدمناه أنه لا يجب عليه شيء، فلا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة. وأما المسألة التي نبدأ بها اليوم فهي مسألة ما حكم المرأة المجامعة؟ عرفنا حكم الرجل الذي جامع، ما حكم المرأة التي جومعت؟ العلماء يقولون المرأة هنا لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون مطاوعة، أن تكون مطاوعة غير مكرهة راضية، وأشد منها لو كانت السبب، فهي التي تجملت وتزينت وأغرت الرجل. فالمرأة المطاوعة يفسد صومها بإجماع العلماء ويجب عليها القضاء. لماذا؟ لأنها فعلت الشهوة المحرمة على الصائم فلم تكن صائمة شرعا. وأما الكفارة فقد اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور إلى أن عليها الكفارة. لماذا؟ قالوا لأنها كالرجل في ذلك، حصل منها الجماع، حصل منها الجماع. وذهب الشافعي في قول له، وأحمد في رواية عنه، إلى أنه لا كفارة عليها. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لم يأمر المرأة بشيء. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول احترقت احترقت هلكت، وفي رواية هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان، إذن جامع امرأته في نهار رمضان. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه وأعلمه بأن يكفر، ولم يقل عن المرأة شيئا، ولو كان عليها شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن عليها الكفارة، أن عليها الكفارة. لماذا؟ لأن الجماع الموجب للكفارة قد وقع منها باختيارها، قد وقع منها باختيارها. ولأن المطاوعة في الزنا يجب عليها الحد، المرأة إذا طاوعت الرجل في الزنا والعياذ بالله فزنى بها رجل برضاها يجب عليها الحد، مع أن الحدود تدرأ بالشبهات، ومع ذلك يجب عليها الحد. فإذا وجب عليها الحد لمطاوعتها من باب أولى أن تجب عليها الكفارة، لأن الحدود يا إخوة تسقط بأدنى شبهة ومع ذلك وجب عليها الحد. إذن تجب عليها الكفارة. والمسألة والحالة الثانية أن تكون مكرهة. أولا يجب أن نعلم يا إخوة ما معنى مكرهة. مكرهة معناها أن يهددها بمخوف تعلم أنه يفعل لو لم تطع، هذه واحدة. أو يضربها ضربا شديدا، أو يلجئها، هذه ثلاث. مثال الأول أن يقول لها إن لم ترضي فأنت طالق، أو إن لم ترضي فسأطلقك، وهي تعلم من حماقته أنها إذا لم ترضى سيفعل، فهنا هددها بمخوف غلب على ظنها أنه سيقع. أما إذا هددها بأمر ليس مخوفا، قال لها إن لم تطاوعيني فلن أعطيك مالا لشراء ملابس العيد. كيف ملابس العيد؟ أو هددها بمخوف تعلم أنه لا يفعله، قال لها إن لم تطاوعيني سأضربك ضربا مبرحا، وهي تعرف أنه خواف. هذا ليس إكراها، لابد أن يهددها بمخوف يغلب على ظنها أو تعلم أنه يفعل لو لم تطع. والثاني أن يضربها ضربا شديدا، ما يهددها، يضربها، الصوت موجود. الثالث أن يلجئها، يلجئها معناها ما بقي لها اختيار، ربطها في السرير ما لها اختيار. هذه المكرهة. بعض النساء يسألنا أحيانا تقول والله خفت أن يغضب، والله يا شيخ أني مكرهة، والله أني ما أحب هذا لكن خفت أن يغضب. هذا ليس إكراها. فإذا كانت مكرهة على الجماع فقد اختلف العلماء في وجوب القضاء عليها، فذهب الجمهور إلى أن عليها القضاء لوجود المفطر وهو الإيلاج، وذهب الشافعية إلى التفصيل فقالوا إذا كان الإكراه بمجرد الوعيد فعليها القضاء، أما إذا كان بالإلجاء فلا قضاء عليها. والظاهر والله أعلم أنه إذا تحقق الإكراه فلا قضاء عليها، لكن إذا قضت احتياطا فهو أحسن. وأما الكفارة فالجمهور من العلماء على أنه لا كفارة عليها. لماذا؟ قالوا لأن الكفارة لستر الإثم، والمكره لا إثم عليها، إذن لا موجب للكفارة. وذهب المالكية إلى وجوب الكفارة عليها، إلى وجوب الكفارة عليها، لكن قالوا تلزم الزوج، فالزوج يلزمه أن يخرج كفارتين، كفارة عنه لأنه جامع، وكفارة عنها لأنه أكرهها، فيلزم أن يخرج كفارتين. والراجح والله أعلم أنه لا كفارة عليها، أنه لا كفارة عليها. نسيت في المسألة أو الحالة السابقة يا إخوة أن أجيب على قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي الرجل بأن على المرأة شيئا. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا على المرأة في الحديث يجاب عنه بأجوبة. الجواب الأول أن هذا الرجل أقر على نفسه فلزمه الحكم. أما على المرأة فالعلماء يا إخوة يقولون الإقرار حجة قاصرة، الإقرار حجة قاصرة، يعني في الشرع لا يتعدى الإقرار في حجيته المقرة. يعني يا إخوة عندي عاملان يعملان في محل لي، فجاء أحدهما وقال أنا وزيد سرقنا من هذا المحل 10,000. أحدهما يقول أنا وزيد سرقنا من هذا المحل 10,000. السرقة تثبت على المقر، أما زيد الذي ذكره ذكرا فلا تثبت عليه السرقة. نعم لنا أن نسأله، لكن هل تثبت بإقرار أحدهما سرقة الآخر؟ الجواب لا، الإقرار حجة قاصرة. فهنا الرجل أقر على نفسه فألزم بالحكم، أما المرأة فلا يلزمها يعني إقرار الرجل، لا يلزمها إقرار الرجل عليها. الوجه الثاني قالوا إن ظاهر الحال أن المرأة معذورة، بدليل أن الرجل جاء يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت، ومع ذلك لم يسأل عن المرأة، فلو لم تكن المرأة معذورة لسأل عنها، كما أننا نقول لهم ألا توجبون عليها القضاء، ألا توجبون عليها القضاء وهي مطاوعة؟ يقولون بلى يجب عليها القضاء. قلنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليها القضاء، فهذا أمر معلوم، فهذا أمر معلوم. وأما المسألة التالية فهي هل الكفارة على الترتيب أو التخيير؟ ما معنى الترتيب؟ أن يجب عليه أولا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة ولا ثمنها انتقل، يعني ثمنها الذي يشتري به رقبة، انتقل إلى أن يصوم شهرين متتابعين، فإن كان عاجزا عن صيام شهرين متتابعين انتقل إلى أن يطعم 60 مسكينا. هذا على الترتيب. وعلى التخيير أنه مخير، إن شاء اعتق رقبة، وإن شاء صام شهرين متتابعين، وإن شاء أطعم 60 مسكينا. هذه المسألة العظيمة اختلف فيها العلماء. فعند المالكية ورواية عن الإمام أحمد الكفارة هنا على التخيير، هو يختار إحدى الخصال. لماذا؟ قالوا يعني يخير بين العتق أو الصيام أو الإطعام، لكن قال المالكية الإطعام أفضل، قالوا والإطعام أفضل من العتق ومن الصيام. قلنا لهم لماذا؟ قالوا وجدنا الإطعام يذكر كثيرا في الصيام، فهو كالبدل عن الصيام. أليس الكبير في السن الذي لا يطيق الصيام ينتقل إلى الإطعام؟ قالوا فوجدنا الإطعام كالبدل عن الصيام فهو أفضل، فهو أفضل. وجاءت رواية عن الإمام مالك أن الكفارة هي الإطعام فقط، لحديث عائشة في الصحيحين لم يذكر فيه إلا الإطعام، لكن هذه الرواية ردها كثير من أصحاب الإمام مالك إلى الأولى، وقالوا قصده بالإطعام أن الأفضل الإطعام، أن الأفضل الإطعام. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي لم يذكر فيه إلا الإطعام فهذا على سبيل الاختصار، اختصرت أمنا عائشة رضي الله عنها أن الرجل لما جاء وحكى أنه واقع أهله في نهار رمضان فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر قال أطعمه، قال خذ هذا وتصدق به. فهذا على سبيل الاختصار للقصة. طيب، لماذا يا معاشر المالكية قلتم إن الكفارة على سبيل التخيير؟ قالوا لهذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قالوا إذن، أو قال أبو هريرة رضي الله عنه أمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قالوا وأو تقتضي التخيير، تقتضي التخيير. وذهب الجمهور إلى أنها على الترتيب كما جاءت في الحديث. لماذا؟ لأن أكثر الروايات في الصحيحين وفي غيرهما جاءت على الترتيب، بل إن التخيير والترتيب مداره على الزهري، ورواة الترتيب عن الزهري أكثر بكثير من رواة التخيير، والترتيب فيه زيادة علم. وأما رواية أو فأجاب عنها العلماء، فقال بعض أهل العلم أو هنا للتقسيم وليست للتخيير، يعني أن الكفارة 3 أقسام، وجاءت في الرواية الأخرى الدلالة على أنها على الترتيب. وقال بعض أهل العلم هذه الرواية على سبيل الاختصار والحكاية، أما رواية الترتيب فلا يمكن أن تكون على سبيل الاختصار والحكاية لأنها جاءت بألفاظها، والحديث إذا جاء بألفاظه أقوى من الحديث إذا جاء على سبيل الحكاية والمعنى. وعليه فالراجح البين أن الكفارة على الترتيب. طيب، يقول لنا قائل ما المرجع إلى العجز؟ نحن نفتيه نقول له يا أخي أعتق رقبة، فإن لم تستطع فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم 60 مسكينا. ما المرجع إلى عدم الاستطاعة؟ هل يذهب إلى الأطباء؟ هل يذهب إلى العلماء؟ الجواب لا، المرجع هو بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل لا أجد وفي رواية لا أستطيع اكتفى بهذا، فلم يقل له قل والله، أو لم يرسل إلى المرأة يسألها هل فعلا لا يستطيع. على أن يذكر بالله وأنه يتعامل مع الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المسألة التي تليها، هل تعطى الكفارة لأهل بيت المكفر؟ يعني المجامع إذا أراد أن يكفر بالإطعام، هل يعطي زوجته وأولاده الكفارة أو من الكفارة أو لا يجوز ذلك؟ قال الشافعية في وجه عندهم، وأحمد في رواية عنه، يجوز أن يعطي المكفر الكفارة لأهله وعياله إذا كانوا فقراء. الشافعية في وجه وأحمد في رواية قالوا يجوز للمكفر أن يعطي الكفارة لامرأته وأبنائه إذا كانوا فقراء. قلنا لهم ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له خذه فأطعمه أهلك، وفي رواية كله، وحملوا هذا على أنه تكفير. وذهب الجماهير، وهو المعتمد في المذاهب الأربعة، إلى أن الكفارة لا تعطى لأهل المكفر، للأدلة الدالة على عدم جواز صرف ما يجب على الإنسان لأهله، مثل الزكاة. دلت الأدلة على أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة لأهله، وللإجماع في غير كفارة المجامع في نهار رمضان. أجمع العلماء في سائر الكفارات على أن المكفر لا يعطي الكفارة لأهله، وهذه كفارة فتلحق بها. فإن قال قائل فماذا تصنعون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ابتداء بأن يعطيه أهله، قال خذ هذا فتصدق به. يتصدق به على من؟ على غير أهله. ما الدليل على أنه يتصدق به على غير أهله؟ أن الرجل فهم هذا فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أفقر مني. إذن فهم أنه سيعطيها لغيره، فلما ذكر ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم وقال كله. ما معنى هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأهم، فلما ذكر الرجل أن أهله جياع لا يوجد أحوج منهم في المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذا المال لينفقه على عياله على الكفارة. وفي هذا يا إخوة دليل لحكم، وهو أن الكفارة بالإطعام لا تجب إلا على من يجد ما يزيد على نفقته ونفقة عياله. يعني يا إخوة لو أن إنسانا عنده 3 أكياس رز كبيرة في البيت يمكن أن يطعم منها، لكن هذه الأكياس تكفي نفقته ونفقة عياله، تكفي أكله وأكل عياله في هذا الشهر، ما يجب عليه أن يطعم، ما يجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قدم نفقة الأهل والعيال على الكفارة. المسألة التالية، من عجز عن خصال الكفارة كلها هل تسقط عنه؟ جاءنا الرجل قال يا شيخ واقعت أهلي في نهار رمضان، قلنا له أعتق رقبة، قال من أين؟ قلنا صوم شهرين متتابعين، قال وهل لمثل أن يصوم شهرين متتابعين؟ أنا في رمضان يا الله أكمل الشهر، ما أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. قلنا طيب أطعم 60 مسكينة، قال إن كان عندكم أعطوني، ما عندي. عجز عن الخصال كلها، فهل تسقط عنه؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنابلة والشافعي في قول إلى أنها تسقط عنه فورا، بمجرد عجزه تسقط عنه، لا كفارة، خلاص ما عليه شيء. بمعنى أنا لو كنت أقول بهذا القول قلت له أعتق، قال ما أستطيع، صوم شهرين متتابعين، قال ما أستطيع، أطعم 60 مسكينا، قال ما أستطيع، أقول له اذهب لا شيء عليك خلاص. واضح يا إخوة؟ تسقط فورا بمجرد العجز. هذا مذهب الحنابلة، وقال به الشافعي في قول. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خذه فأطعمه أهلك أو قال كله، لم يقل له وكفر من بعد، ما قال له كفارة، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط عنه بل تبقى دينا في ذمته. قالوا ودليلنا من الحديث نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل تجد رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. قال العلماء قال اجلس رجاء أن يأتيه شيء فيتصدق عليه فيكفر. طيب يا إخوة، الآن الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عاجز أو ما أخبره؟ أخبره بأنه عاجز. هل قال له اذهب إلى بيتك لا شيء عليك؟ قال اجلس. طيب لما جاء التمر ماذا قال له؟ قال خذ هذا فتصدق به، أي كفر به. إذن أمره بالكفارة بعد أن ثبت أنه عاجز. وأما قول الحنابلة إن آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمره بالكفارة، فنجيب عنه بأن هذا علم من الحال الأولى، خلاص عرف الرجل أنه وإن عجز يجب عليه أن يكفر إذا استطاع، فلا حاجة إلى تكرار الأمر، كفى الأمر الأول، فهذا هو الراجح. طيب ما الحكم إذا تكرر الجماع؟ وانتبهوا يا أخوة، التكرر معناه تكرر الإيلاج، ولو لم ينزل، يعني لو أن الرجل أولج في فرج امرأته وهو صائم ثم نزع ثم أولج فهذا تكرار، فهذا تكرار. ما الحكم إذا تكرر الجماع؟ هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتكرر الجماع في يوم واحد، في يوم واحد، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكرر الجماع ولما يكفر، لم يكفر حتى الآن، وقع على امرأته وجامعها وجلس، وبعد ساعة وقع عليها مرة ثانية، فهذا عليه كفارة واحدة باتفاق العلماء، عليه كفارة واحدة باتفاق العلماء، يكفر كفارة واحدة. الصورة الثانية أن يكرر الجماع بعد التكفير، بعد التكفير، أمثل لكم، رجل وقع على امرأتي في نهار رمضان ثم نزع وعنده جارية فقال اذهبي فأنت حرة، كفر ولا ما كفر؟ كفر. رجع مرة أخرى إلى امرأته فجامع بعدما كفر. رجل وقع على امرأته بعد الفجر في نهار رمضان

يلزمه أن يخرج نصف صاع لكل مسكين. أما إذا أطعم غير ذلك فأخرج تمرا مثلا لابد من صاع. إذن يا إخوة الحنفية يقولون إن أطعم قمحا فإنه يخرج 30 صاعا، لأن كل مسكين له نصف صاع وهم 60. وإن أخرج تمرا فلا بد أن يخرج 60 صاعا. قلنا يا معاشر الأحناف قد شددتم، فمن أين لكم هذا؟ قالوا جاء عند أبي داود أن العرق 60 صاعا، يعني جاء عندنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق تمر فقال تصدق بهذا. قالوا جاء عند أبي داود في سننه أن العرق 60 صاعا. إذن في التمر كم يخرج؟ يخرج 60 صاعا. وهذا أجيب عنه بأنه ضعيف، بأنه ضعيف. أيضا قالوا لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فبنصف صاع من بر. وهذا رواه ابن ماجه، يعني الحديث واضح لو صح. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، لكن يجاب عن هذا الحديث بأنه ضعيف. إذن أدلة الأحناف لم تثبت، أدلة الأحناف لم تثبت. وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج مدا من بر أو نصف صاع من غيره. يقولون إذا أخرج البر يخرج مدا، وإذا أخرج تمرا أو أرزا أو غير ذلك يخرج نصف صاع، يخرج نصف صاع. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن مدي شعير مكان مد من بر، فإن مدي شعير مكان مد من بر. وهذا الحديث ما وجدته في المسند، بحثت عنه كثيرا في المسند فلم أجده، لكن الحنابلة يعزونه للإمام أحمد. والإسناد الذي ذكروه ضعيف، الإسناد الذي ذكروه ضعيف مرسل. أيضا احتجوا بأن الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا نصف صاع من بر يعدل صاعا من غير في زكاة الفطر، كما في حديث ابن عمر، ولم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جعلوا نصف صاع من بر يساوي صاعا من غيره. إذن ربع الصاع من البر يساوي نصف صاع من غيره. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يخرج ربع صاع لكل مسكين من أي صنف، تمر، أقط، أرز، بر، شعير، يخرج ربع صاع. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بعرق تمر، والعرق 15 صاعا كما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره أن العرق 15 صاعا. إذا قسمنا 60 على 15 يكون 4، إذن ربع، إذن ربع صاع. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أنه يخرج نصف صاع لكل مسكين من أي نوع، يخرج نصف صاع لكل مسكين من أي نوع. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أو تصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى في حلق الرأس في الحج، قال أو تصدق على ستة مسكين لكل مسكين نصف صاع، وهذا في الصحيحين. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل مسكين نصف صاع، فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم في الإطعام، فيكون أصلا في جميع الإطعامات. فيقول لي قائلكم يا شيخ الحديث هنا أتي بعرق والعرق 15 صاعا، قلنا نجيب عن هذا بوجهين. الوجه الأول أن الذي ثبت في الحديث أنه عرق، ولم يثبت أنه يكفي أو يزن 15 صاعا، 15 صاعا أو أكثر أو أقل في الحديث، وإنما هذا من كلام الرواة، أبعد من رفعه إلى أبي هريرة رضي الله عنه، أبعد من رفعه إلى أبي هريرة رضي الله عنه، لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا يا إخوة أن العرق ليس له سعة واحدة بل يختلف. الوجه الثاني أنه قد اختلف في تقدير سعة هذا العرق، فعندنا هنا سعيد بن المسيب كم قدره؟ قال ما بين 15 صاعا إلى 20، إلى 20. طيب إذا كان 20 كم يكون لكل مسكين؟ ثلث. وما قال بهذا أحد، ما قال بهذا أحد. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا والله أعلم أن هذا الذي في العرق ليس الكفارة كلها، وإنما ما تيسر من الكفارة. الذي تيسر من 15 صاعا إلى 20، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا الذي تيسر فتصدق به والباقي في ذمته. فالذي يظهر لي والله أعلم وأرجحه وأفتي به أنه يخرج لكل مسكين نصف صاع. وطبعا هذا الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة. إذا كان ذلك كذلك فكم يزن الصاع بالكيلو؟ العلماء اختلفوا في تقدير صاع النبي صلى الله عليه وسلم. مع العلم أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أصغر من صيعان الناس، وذلك الفقهاء عندهم صاعان لو قرأتم في الكتب، صاع هشام وصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن صاع هشام يزيد على صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث، يزيد بالثلث، والعبرة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا في تقديره بالكيلو، فقال بعض أهل العلم يبلغ كيلوين وربع، كيلوين ومئتين وخمسين جرام،

والله سافر سفرا لابد منه فأفطر لا يقطع التتابع. أما إذا جعل السفر حيلة ليرتاح يصوم 10 أيام يقول والله بروح عمرة والله يعلم أنه يريد أن يرتاح من الصيام فإن التتابع ينقطع بقي معنا فيما قاله الإمام مالك فيما يحضرني مسألة. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان. لما ذكر الإمام مالك الكفارة على من أفطر متعمدا في نهار رمضان أعقب ذلك بالكلام عمن أفطر متعمدا في القضاء. ما الجامع بينهما؟ الوجوب في كل نهار رمضان يجب صومه، ومن شرع في صوم القضاء وجب عليه أن يتم يومه، فيصبح هذا اليوم واجبا عليه بالشروع في القضاء. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون وهذا يا إخوة من أدب علمائنا وأمتنا، ما يأنفون أن يسندوا الكلام إلى العلماء. بعض الناس أعوذ بالله ما يريد أن يوجد له، ينسب الكلام إلى نفسه، ولو قلت له قال فلان من العلماء يغضب ويحمر. الإمام مالك يقول: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا، أي بالجماع أو غير ذلك بالأكل أو الشرب، الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. يا إخوة، قلت لكم مرارا من شرع في صوم يوم قضاء وجب عليه أن يتمه ولا يجوز له أن يفطر فيه إلا بعذر، فإن أفطر من غير عذر فما الذي يلزمه؟ يلزمه القضاء باتفاق العلماء، يلزمه القضاء باتفاق العلماء، لكن كم يقضي؟ جماهير العلماء على أنه يقضي يوما واحدا وهو الذي أفطره من رمضان، ليس للقضاء قضاء، وإنما القضاء لليوم الذي أفطره في رمضان. وذهب بعض المالكية إلى أنه يقضي يومين، يقضي يومين، كان عليه يوم فشرع في قضائه فأفطر فيه متعمدا يجب عليه أن يقضي يومين. لماذا؟ قالوا: الأول لقضاء اليوم الذي أفطره في رمضان، والثاني لقضاء القضاء الذي أفطره بعد أن وجب عليه. والراجح قول الجمهور يجب عليها القضاء الأصلي، إذ لا دليل على ما زاد. أما الكفارة لو جامع مثلا، والله الرجل أصبح صائما قضاء ثم جامع امرأته، أو المرأة أصبحت صائمة قضاء فجامعها زوجها، هل عليها كفارة؟ هذه المسألة عند جماهير العلماء بما يشبه الاتفاق، بل حكاه أكثر أهل العلم اتفاقا أنه لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. لم يخالف في ذلك فيما اطلعت عليه إلا قتادة رحمه الله، قال عليه الكفارة لأنه جامع في صوم واجب فوجبت عليه الكفارة كما في رمضان. والصحيح قول الجماهير أنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما جاءت في الجماع في رمضان، ولعظم حرمة الزمان في رمضان، يعني أيام القضاء ليست مثل أيام رمضان، فلا يجب عليه بهذا كفارة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، ونبدأ غدا إن شاء الله في باب حجامة الصائم، ونقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ذكرتم حكم القضاء لمن جامع في نهار رمضان، فما حكم من فعل فاحشة اللواط العياذ بالله في نهار رمضان؟ قبل أن أجيب على هذا يا إخوة، أذكر إخواني بعبادة وخير، ألا وهي كثرة الدعاء للمسلمين والمسلمات في هذه الأيام المباركات. والصائم له دعوة لا ترد، فدعاؤك للمسلمين والمسلمات تؤجر عليه، وتجازى بأن تدعو لك الملائكة فيقال آمين ولك مثله. وأخص بالتوصية ما يتعلق برفع الفتن والبلاء عن ديار المسلمين، والدعاء بأن يجمع الله كلمتهم على الحق والهدى، وأن يحقن دماءهم، وأن يهدي ولاة أمرهم للعمل بالكتاب والسنة. فوصيتي يا إخوة أن ندعو لإخواننا، وأن لا نمل من الدعاء، لا نمل من الدعاء أبدا. بعض الناس أعوذ بالله ييأس، بعض الناس يقول ما في فائدة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم، خلاص تفرقوا. يا أخي ادعوا الله، ادعوا الله، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. ثم كيف تمل من الدعاء وهو عبادة؟ بعض الناس يدعو مرة مرتين ثلاثة أربع خمس عشر ثم يقول خلاص أنا ما يستجاب لي. بعض الناس عنده مريض، يبتليك الله ليسمع نجواك، ليسمع صوتك، ليسمع دعائك. فبعض الناس في الأسبوع الأول يدعو، يدعو في الشهر الأول يدعو، ثم بعد ذلك يمل، يترك يترك يترك، حتى يقول أنا ما يستجاب لي. وهذا أولا سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء. ثانيا، سبحان الله يا عبد الله، كيف تمل من الدعاء وهو عبادة؟ أنت بسؤالك الله تعبد الله. ثم إن أهل العلم قالوا: قد يطيل الله البلاء للمؤمن ليسمع تضرعه ونجواه. يا أخي الله يحب أن يسمع تضرعك ونجواك، لماذا تقطع؟ فندعو يا إخوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين والمسلمات، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. يقول الأخ: ما حكم من عمل عمل قوم لوط في نهار رمضان؟ ولا شك أن هذه فاحشة عظيمة ليست سبيلا من سبل المؤمنين، وقد أطبق العلماء على تحريم هذه الفعلة وهذه الفاحشة، ولا عذر لأحد فيها، ولم يقل أحد من علماء الإسلام إن المبتلى بهذا له حق، حقه أن ينهى عنها ويضرب عنها ويمنع منها. وما يردده بعض المرضى هذه الأيام من أن هؤلاء مرضى ويجب أن يرحموا وأن يعطوا حقهم في إشباع غريزتهم، هذا في الحقيقة ضلال عظيم، لأن الإنسان لا يولد بهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة. ولا شك أن هذا الأمر يخالف الفطرة، لكنها عادة خبيثة تكتسب. هذه الفاحشة العظيمة التي عذب الله قوما بأكملهم إلا لوطا وأهل بيته، إلا عجوزا، إلا امرأته، بسببها، ولم يخص من ذلك أحدا دون أحد. للأسف يفعلها بعض المسلمين اليوم، والواجب علينا أن نحاربها وأن نبين فظاعة منكرها، وهي فعلة تأباها حتى البهائم. قال العلماء: حتى البهائم لا ينزو الذكر على الذكر. من فعلها في نهار رمضان ذهب الجمهور إلى أن عليه القضاء والكفارة، لأنها شهوة تفطر الصائم، فوجبت فيها الكفارة كالجماع في الفرج، بل هي أولى. وذهب الأحناف إلى أن فيها القضاء فقط ولا كفارة فيها، لأن الكفارة إنما وردت في الجماع في الفرج، وقول الجمهور هو الراجح أن فيها الكفارة، وهي أولى بالزجر والتغليط من الجماع الذي في أصله مباح لولا الصيام. يعني الشهوة المحرمة حتى في غير الصيام أولى بالزجر عنها من الشهوة المحرمة في الصيام فقط. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: كيف يقول المصلي على الجنازة إذا كانت مجموعة من رجال وأطفال ونساء؟ يذكرها بالجمع: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. طبعا في الأول يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، ويقول بالجمع: اللهم اغفر لهم وارحمهم، ويكون الدعاء للجميع. ليس للأطفال دعوة خاصة، وللرجال دعوة خاصة، وللنساء دعوة خاصة ما داموا مجموعين، بل الذي نختاره والله أعلم أن كل ميت يدعى له بالمأثور. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الخروج من صلاة التراويح بعد الخمس الأول. يجوز الخروج من صلاة التراويح بعد التسليمة الأولى وبعد التسليمة الثانية وبعد الخامسة، وأخشى على من يخرج تعبدا البدعة، لأن السنة في من صلى مع الإمام أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف، لا سنة غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعلق الحكم بالإمام وليس بالاسم، والإمام هو المتقدم للصلاة بغض النظر عن أن يكون فلانا أو فلانا. ولم يرد في السنة ما يدل على الخروج من الصلاة تعبدا بعد التسليمة الخامسة، لكن من خرج لأنه يريد الخروج أو لأنه ترجح عنده أنه لا تجوز الزيادة فهذا له ذلك، وإن كنا نخطئ الثاني في الحكم. يا إخوة، نحن في كل كلامنا نقول لا بد من فهم السلف، وقد وجدنا السلف قد فهموا في التراويح التوسعة. الإمام مالك إمام المدينة كان الناس يصلون في زمنه 39 ركعة في المدينة، يصلون 36 ويوترون بثلاث، فأراد والي المدينة أن يخفف، أن يقلل من العدد، فاستشار الإمام مالك رحمه الله فقال: لا تفعل، فإنا أدركنا الناس على ذلك، وكان الناس من قبل وقعة الحرة على ذلك، يعني من آخر زمن صغار الصحابة رضوان الله عليهم أنهم على ذلك في المدينة يصلون 39 ركعة. وعطاء يقول: أدركت أهل مكة يصلون 23 ركعة. وهذه أسانيد ثابتة عنهم. فالسلف فهموا التوسعة، فلا تضييق، ولا سيما من يصلي مع الإمام. أنا أقول يا إخوة، لا سنة في حقه سوى أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف، ويجوز أن ينصرف قبل ذلك، ولا يجوز التعبد بالانصراف قبل ذلك إلا لمن اعتقد عدم جواز الزيادة. أما إذا كان يعتقد أن الزيادة جائزة ويجوز أن يصلوا 23 لكن يتعبد أن يخرج بعد الخمس تعبدا، فإن نقول هذا لا شك أنه بدعة. أما يخرج لأنه يريد أن يخرج فهذا جائز، ما في حرج، بعد التسليم الأولى الثانية، صلاة التراويح ليست واجبة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا يسأل: إذا كانت المرأة يجوز لها الفطر وجامعها زوجها، فعلى من يلزم الكفارة؟ طبعا من يجوز لها الفطر ما عليها شيء، فإذا كان هو يجب عليه الصوم وجامع في نهار رمضان فعليه هو كفارة فقط، أما هي ما عليها شيء. نعم، كذلك ذكر العلماء العكس، قالوا: لو أن الرجل قادم من سفر وكان مفطرا وكانت امرأته ممن يجب عليها الصوم، فأغرته ودعته حتى وقع عليها أن عليها كفارة وهو ليس عليه شيء لأنه لا يجب عليه الصوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا امرأة بمجرد ما تمسك يد المريض تعرف ما فيه من مرض، علما بأنها لم تتعلم الطب، هل يجوز الذهاب إليها؟ هذه واضحة، العلم لا بد له من أسباب ومقدمات، فإما أن يكون بمعرفة الأعراض، أعني معرفة المرض، أو يكون بدراسة. أما هذه التي إذا وضعت يدها قالت: والله عندك المعدة فيها كذا والكبد فيه كذا، ويقولون جربناها، صحيح جربتوها مع الشياطين مع الجن، تستعين بالجن والجن الذي معها يتصل بالجن الذي مع المريض ويعرف ما في المريض، هؤلاء مشعوذون. وأنا قرأت عن مثل هذه المرأة تقول: أنا ما أعرف، أنا أخذت هذا عن أمي، يعني حتى تورثها أمها. لا شك يا إخوة أن هذا من طرق الشيطان، ولا يجوز الذهاب لمثل هذه المرأة، ويجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله وأن تترك هذا الطريق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا الزائر: عندنا في بلدنا كثير من السحرة، فما تنصحنا في كيفية التعامل معهم ومع الذين يذهبون إليهم، وما نصيحتكم للأمة في شأن التوحيد؟ لا شك أن السحر ذنب عظيم، وهو كفر أكبر يخرج من الملة، وحد الساحر ضربة بالسيف، ويجب على ولاة الأمور منع السحرة والأخذ على أيديهم، فإن أبوا فالواجب قتلهم منعا لشرهم، بل بعض أهل العلم قال: الساحر يقتل وإن تاب، لأنه لا يؤمن، لأنه لا يؤمن. ما معنى هذا يا أخوة أنهم يقولون أنه ما تقبل توبته؟ لا، بينه وبين الله الله أعلم به، لكن يقول ما نأمن شره، لا زال يعرف السحر. فبعض أهل العلم قالوا: حفاظا على الناس يقتل وإن تاب، وإن كان الراجح أنه إن أظهر التوبة ولم يظهر ما يكذب توبته أنه لا يقتل، ولكن قتل السحرة ليس لأفراد الناس، سواء وجدت حكومة أو لم توجد. بعض إخواننا في بعض الدول التي فيها اضطرابات يقولون: يا شيخ نريد أن نقيم الحدود والقصاص، نرجم الزناة المحصنين ونجلد الأبكار منهم ونقيم القصاص ونقتل السحرة. نقول: ما يجوز هذا إلا تحت راية معتبرة شرعا، وإلا صارت الدنيا فوضى، الجار يتهم جاره بأنه ساحر ويسري عليه ويقتله. ولا شك يا إخوة أن كثرة السحر بسبب ضعف التوحيد، لن يظهر السحر حتى يصبح ظاهرة في قوم يغلب عليهم التوحيد الصادق. وإنما السبب ضعف التوحيد والتعلق بالسحرة والكهنة والمشعوذين. وهذا يعطي طلاب العلم بيان أهمية أن يدعوا إلى التوحيد وأن يعمروا بلدانهم بالدعوة إلى التوحيد. دعاة الشر حتى في باب التوحيد كثر. الآن في التلفزيونات في كثير من دول العالم الإسلامي يدعون إلى ما يخالف عقيدة السلف، يدعون إلى ما يخالف التوحيد، وطلاب العلم يتفرجون. يجب يا إخوة أن نقوم بواجبنا وأن ندعو إلى الناس، ندعو الناس إلى التوحيد بحكمة وعلم ولين، لعل الله عز وجل أن ينقذ من وقع من إخواننا في مخالفة التوحيد من هذه المخالفات. ولعل في هذا كفاية، وأذكر الإخوة بما اتفقنا عليه أن الدرس ينتهي على الكرسي، ما يمشي معي أحد ويخرج معي أحد حتى لا نؤذي إخواننا الجالسين في المسجد في هذه الأيام التي يكثر فيها الزحام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.